بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. كما أرحب بضيف حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا بكم شيخ خالد. حياكم الله وسهلا مرحبا بك. كما أرحب بأخي مسلم السحيني. أهلا بك أخي مسلم. أهلا وسهلا بك شيخ خالد. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم مع المشاهدين الكرام حول ما قصه الله سبحانه وتعالى من أخبار فيما يتعلق بنبي الله يوسف عليه السلام، منطلقين من قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقصة يوسف ألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات وأيضا أقيمت فيها المحاضرات والدروس التي تمتد، ونحن حلقتنا واحدة، لذلك لا يتسع المقام لذكر الأحداث والتفاصيل في كاملها، لكن نأخذ المجمل وأهم الدروس المستفادة من هذه القصة التي بينها الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة من أولها إلى آخرها. لعلنا نبدأ الشيخ يوسف الشيخ خالد بخبر الله فيما قصه عن نبي الله يوسف من خلال يوسف عليه السلام والرؤيا التي رآها في المنام وقصها على والديه. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه من رحمته أن بعث رسلا مبشرين ومنذرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان منهم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع. هذه القصة يعني وطولها وطولها وامتداد أخبارها يضيق عن نص ساعة نتكلم فيها عن نبي الله يوسف عليه السلام، ولو كان له بالخيار لقلنا نقرأ القرآن ونقرأ السورة وتكفي عن البيان والإيضاح، لكن الصوت ليس بشيء، فلذلك نقف مع هذه القصة من خلال عدة وقفات. قبل أن أجيب على ما ذكرت من سؤال وهو ما يتصل بيوسف والرؤيا، سؤال: لماذا ذكرنا يوسف في قصص الأنبياء والمرسلين؟ هل يوسف نبي؟ هل يوسف رسول؟ هذا السؤال يطرح نفسه. الواضح الشيخ خالد أنه نبي فقط. أنه نبي، ما الدليل؟ الدليل أولي العزم من الرسل هم معروفون ولم يذكر من ضمنهم يوسف، لكن الرسل غير أولي العزم كثير، فلماذا هو رسول؟ لماذا هو نبي؟ هو نبي لأن النبي أولا دلالة القرآن فيما يظهر واضحة في كونه نبي وأنه خص بهذا، ليس هناك تصريح فيما أعلم بوصف النبوة ليوسف عليه السلام، على الأقل في سورته فيما أذكر أنه ليس هناك نص على أنه نبي، لكنه رسول بالتأكيد، فهو نبي رسول. أما كونه نبيا فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فهو نبي بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دليل نبوته. أما أنه رسول فذلك في سورة غافر في كلام مؤمن فرعون لفرعون عندما قال له ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. جاءكم ولقد جاءكم يوسف، هذا يقتضي الرسالة، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا هو رسول، وهذا دليل كون يوسف عليه السلام رسول من رسل الله جل في علا. إذن هو رسول نبي. يوسف عليه السلام رسول نبي. عندنا رسول وعندنا نبي وعندنا رسول النبي. لا، وكل نبي كل رسول النبي. يعني ليس هناك رسول وليس نبي، إنما عندنا رسول نبي. الرسول يجمع النبوة لأنه لا يمكن أن يرسل إلا بتحقيق وصف النبوة. النبوة ما هو، ما هي النبوة؟ من يعني هذا الوصف النبي مأخوذ من إيش؟ مأخوذ إما من النبوءة أو من النبوة. النبوة هي المكان المرتفع، من النبأ إذا ارتفع ومن النبأ إذا أخبر، فكلاهما يتحقق للرسول، لكن الرسول مرتبة زائدة على النبي، فليس كل نبي رسول. فمثلا يعقوب نبي وليس برسول، إسحاق نبي وليس برسول، إسماعيل رسول نبي، وهكذا كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا، لأن مرتبة النبوة أنزل من مرتبة الرسالة. ولذلك من حكمة الله أنه في سياق ختم الرسالة ماذا قال؟ ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبي، ثم قال وخاتم النبي، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين ممكن أن يأتي نبي بعده، لكن لما قال وخاتم النبي علم أنه لن يكون بعد محمد بن عبد الله لا نبي ولا رسول، لأنه إذا انتفت النبوة فالرسالة من باب أولى لأنها منزلة ومرتبة أعلى. جميل. طيب نعود إلى ما نعود سؤالنا وهو يوسف والرؤيا. الرؤيا هي جزء من أجزاء النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من طرق إيحاء الله تعالى للرسل وأيضا للناس، لكن الرسل يتميزون أن رؤياهم حق، أما الناس فقد يرى الإنسان الرؤيا ولا تكون حقا، إنما تكون أضغاث أحلام أو تكون حديث نفس. ولذلك الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، ليس في كل ما يراه الإنسان، لأن ما يراه الإنسان إما أن يكون من الشيطان وإما أن يكون من الله عز وجل، فما كان سارا فهو من الله تعالى، وإذا ما كان له معنى ومنبس فهو من الله، أما ما كان محزنا لا معنى له فهذا من أضغاث الأحلام أو وهو من الشيطان أو من حديث النفس الذي يشغل فكر الإنسان في فترة وينعكس في منامه. يوسف عليه السلام من أول خبره أخبر برؤيا كانت مفتاح قصته مع أبيه وإخوانه وسائر ما ذكره الله في قصته. الرؤيا هذه التي أخبر بها أباه هو أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآه ساجدين كما ذكر في سورة يوسف، وقص على أبي هذه الرؤيا فقال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم بشره، وهذا البشارة من يعقوب لابنه في ترجمة هذه الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق إن ربك حليم حكيم. وهنا بشارة له بحسن عاقبة، وقد يقول قائل هذه نوع من البشارة بالنبوة، المقصود أنها بشارة ليوسف عليه السلام. يوسف كان ذا حظوة عند أبي، وهذا أثار ضغينة وغيرة إخوته فكادوا له كيدا، فكان ما قص الله تعالى من خبر هذا الكيد الذي انتهى بيوسف رقيقا عند عزيز مصر. هذه الرؤية لم تنتهي عند هذا الحد، كل هذه الأحداث جرت وفصولها تتابعت، لكن تبين تعبير هذه الرؤية في خاتمة القصة عندما قال، عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا، يعني هذا السجود الذي وقع من إخوان وكان سجود تحية وهو ما سائغ ومقبول في الأمم السابقة، لم يكن من الممنوع في الشرع السابق أن يسجد أحد لأحد على وجه التحية والتعظيم والإكرام، لا على وجه العبادة. فقال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني الرؤيا التي قصصتها عليك قد جعلها ربي حقا، يعني جعلها واقعا نشاهده أنا وأنت. وهذا في آخر القصة إشارة إلى ما كان في أول القصة. هذا مظهر من مظاهر تعبير الرؤيا عند يوسف عليه السلام. طبعا آتاه الله تعالى علما فكان يخبر بأشياء خفية، وهذا من آياته صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك إخباره بحال بما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم كما ذكر في قصته مع المساجين، ثم ما جرى من قصته مع الملك لما عبر له الرؤيا. جميل، هذا فيما يتعلق شيخنا بيوسف والرؤيا، لكن العداء الذي حدث بعد ذلك بين يوسف عليه السلام مع إخوته، العداء الذي حصل هو بسبب الغيرة والشرك إلى هذا في أثناء الحديث، فكادوا له كيدا وسعوا في الوقيعة به. وهنا يتبين، يعني بعض الناس يقول أنه هذا الذي جرى من الكيد هو بسبب اهتمام يعقوب بيوسف أكثر من أولاده. أنا في شك من هذا، ما هناك قرينة ظاهرة تدل على أن يوسف، على أن يعقوب قد خص يوسف بمزيد عناية عن سائر ولده، إنما الحب ومن القلب هذا شيء لا يملكه الناس، فقد تحب ابنا لك أكثر من غيرك، وهذا ليس محل مؤاخذة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فيما يتعلق بقسمته بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ما الذي يملكه الله ولا يملكه العبد؟ هو ميل القلب، كونه يحب فلان أو يحب الزوجة الفلانية أو يحب الابن الفلاني أكثر من الآخرين، هذا شيء لا يملكه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فلا يتصور من نبي الله يعقوب أن يخص، لا يتصور لمقام النبوة وشرفها، أن يخص يعقوب يوسف بخاصية تتعلق به من حيث التمييز عن عن بقية الأخوة بمزيد يعني نفقة، أو ما قد يكون هناك حبة، يكون هناك حظوة، لكن ليس هناك تمييز يتعلق بالتفريق بينه وبين إخوته، فهذا مما هو محرم وممنوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هنا نعرف أن الغيرة والحسد لا يلزم أن يكون مبعثه سبب واقع ملموس، قد يكون تكون هذه الغيرة ناتجة عن أشياء تشتغل في القلب وتثير الأضغان، حتى ولو لم يكن هناك مثير خارجي، يعني لا، ليس هناك ما يثير هذه الضغائن وهذه الغيرة، لكن من الناس من تشتعل نفسه ويشتغل قلبه أن يتقدم عليه غيره، حتى ولو كان التقدم بعيد عنه لا يبخس شيء. والله تعالى يذكر عن بني آدم السح، وأحضرت الأنفس السح، والسح هو في الحقيقة أصل مثل هذه الرزايا، فهو يحمل على الحسد، يحمل على البغي، ويحمل على الظلم. لذلك وقع ما وقع بين إخوة يوسف ويوسف عليه السلام، لكن صبر عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت العاقبة له. جميل، أيضا من المواقف التي قصر الله سبحانه وتعالى وبينها في قصة يوسف عليه السلام، ونريد أن نقف معها وقفة، ما قصه الله أكبر من يوسف مع امرأة العزيز. لما غيب إخوة يوسف أخاهم في الجب وجاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت لهم لنا ولو كنا صادقين. وتبين له من حالهم وشأنهم أنهم كذبوا عليه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الحقيقة وقفة يعني مع هذا المصاب الكبير الذي أصاب يعقوب عليه السلام في فقد أخيه. لكن نحن في هذه الحلقة نركز على الأحداث المتصلة بيوسف عليه السلام. لما أخذ وسير به إلى بيت العزيز اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو الكريم وابن الكريم وابن الكريم ابن الكريم، مع هذا صار عبدا. الكرم والشرف والمنزلة والعلو لا يزيله عارض من من من من من انخفاض أو ذل في عين الناس، فإنه قصر على العبودية، وأن يكون رقيقا مملوكا يباع ويشترى في بيت العزيز. لكنه صلوات الله وسلامه عليه بقي على شرف معدنه وطيب أصله حتى في انتقاله إلى الرق والعبودية والتصرف، ويتصرف به غيره في بيت العزيز. راودته التي هو في بيتها، وذلك لما كان عليه يوسف عليه السلام من الحسن والبهاء والجمال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي شطر الحسن، يعني نصف جمال بني آدم أوتيه يوسف عليه السلام، لكن هذا لم يطيعه ولم يخرجه عن أن يطيع الله تعالى، فلم يستثمر هذا الجمال فيما يغضب رب الجلال الذي لا إله غيره سبحانه وبحمده، الذي له الجمال المطلق سبحانه وبحمده. ما أغضب الله في هذا الجمال، بل كان في غاية الاحتياط. تعرضت له النساء، وتعرضت له امرأة العزيز وهي من هي، وقالت: هيك لك، ها أنا مستعدة لك ومتهيئة لك أن تفعل ما تشاء وتأخذ ما تريد بلا مقابل، بل بالعكس ستسمو منزلتك وترتفع مكانتك إذا استجبت. نازعته نفسه بحكم الشباب والقوة، فهم بها وهمت به كما قال الله تعالى. بعض المفسرين يقول هم بها يضربها أو يتخلص منها، لكن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن والله أعلم، إنه هم بها لفعل ما طلبت منه، لكنه رأى برهان ربه، رأى ما شرح الله صدره فصرفه عن تلك الرزية وأبعده عن تلك الفعلة السميعة الخبيثة وهي الزنا، صرفه عنها. ما الذي صرف يعقوب، ما الذي صرف يوسف عليه السلام عن هذا؟ هل هو قوة نفسه؟ لا، إنه أمر أبعد من هذا، إنه الله الذي يسر له الانصراف بفعل من يوسف، حيث قال تعالى بعد أن صرف عنك ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش؟ إنه من عبادنا المخلصين. وأنا أنبه إلى هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى، من أعظم الأوصاف التي يتقي بها الإنسان مواقع السوء فيما يتعلق بالشهوات والفتن، أن يكون من عباد الله المخلصين، وفي قراءة المخلصين أي الذين أخلصوا لله التوحيد، أخلصوا لله لا إله إلا الله. هنا نعرف أن التوحيد ليس أمرا ذهنيا وعقليا وقلبيا لا أثر له ولا ثمر، إنه شيء يقر في القلب تترجمه الأعمال على صورتين: الصورة الأولى امتثال ما أمر الله تعالى به، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الصورة الثانية الكف والانزجار عن كل ما يغضب الله جل في علاه. فيوسف عليه السلام إنما كف عن الاستجابة لما هيأته له امرأة العزيز، لما قام في قلبه من توحيد الله. توحيد إيش هو التوحيد؟ لا إله إلا الله، هذه إيش معناها؟ إفراد بالعبادة، والإفراد بالعبادة يقوم على قاعدتين وعلى أمرين. الأمر الأول هو إيش؟ أن يكون الله تعالى أحب شيء في قلبك، أن تبلغ غاية الحب، نهاية الحب، وأن تبلغ غاية التعظيم. ومن بلغ في قلبه منتهى الحب لربه ومنتهى التعظيم لله تعالى فلن يتأخر عن أمر الله ولن يخالف ما أمر الله به، يعني يكون في قلبه تعظيم الله: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، على تفسير إن الرب هنا هو الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إنه ربي أي صاحب نعمتي وهو سيد العزيز، أحسن مثواي، أكرمني، فلا أخون هذا الكرم ولا أنقض هذا الفضل بمواقعة السيء من العمل. تخلص منها لكنها لم تفقده، بل حاولت أن تستدرجه بما هو أكبر، فجمعت له النسوة وأصبح يعني حديث للنسوة، كل يريد أن يقع منه شيء من المراودة، فعصمه الله تعالى، بل عثر أن يكون حبيسا في سجن عن أن يقع سجينا لشهوة وشيطان. سبحان الله، كيف إذا رقت النفوس وسمت وعزت يستصلح عندها التصورات. أيما أشد على الإنسان خطرا وأثرا في دنياه وفي أخرى، أن يكون حبيس هواه بأن تتسلط عليه شهوته ورغبته ولو كان يمشي ويذهب ويأتي ويتنقل، أو أن يكون حبيس غيره لأنه طاعة ربنا. ما في شك أنه قال رب السجن إلي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم لما يعني اختار هذا الاختيار سأل الله العون، يعني خيار صعب، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، يعني أمير إليهن، النفس ضعيفة، لا تركن إلى نفسك وإلى قواك، أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فجاء النداء الله سبحانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع العليم. نعم، استمرت القصص والأحداث وبقي في السجن، ومرت أمور عظام داخل السجن، لكن لعلنا ننتقل إلى العلاقة التي بدأت بين يوسف عليه السلام وهو في سجنه مع عزيز مصر. مبدأ العلاقة أنه يوسف عليه السلام كان صالحا ومحسنا لأهل السجن، فجاءه من عبر له الرؤيا فقال إن نراك من المحسنين. عبر الرؤيا الاثنين، أحدهما قتل والآخر أصبح خادما في قصر الملك، فرأى الملك الرؤيا المشهورة التي قصها الله تعالى، فطلب عبرها وتأويلها، ونسي هذا الرجل نبع يوسف حتى سأل الملك العابرين، قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فقال هذا الرجل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أيها يوسف وأيها الصديق، وانظر إلى هذه الصفة وأثرها في تعبير الرؤية وأثرها في حسن العاقبة. أيها الصديق، حكينا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، قص عليه رؤيا الملك فأخبره. جاء رسول الملك يطلب من يوسف الخروج ليقابل الملك، فقال ما بال النسوة فيه، رغب أن يخرج حتى يعرف براءته في التهمة التي أودعت في السجن. بعد سنوات متطاولة ومدة قيل إنها تزيد على 10 سنوات، جاء الرسول فقال الملك للنسوة عن التهمة فبرأنه، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وظهر في الطرح وبين أنا رغبت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ثم خرج مكرما وكلمه الملك وقربه، وعرض يوسف عليه السلام ما كان قد أملاه الله عليه وأمكنه منه من حسن الإدارة، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليه، فكان عزيزا مصر وجاء إخوته فشارت القصة التي أمسها الله تعالى. إذن أحداث عظيمة وأمور عظيمة مرت بيوسف عليه السلام مع إخوته ثم في السجن، وفي الأخير أتت العاقبة من الله سبحانه وتعالى. لحظة قبل أن تختم، وقفا مع دعاء يوسف عليه السلام في آخر المطاف، ربي قد آتيتني من الملك. يا الله، ما أجمل هذا الدعاء الذي يختصر تلك القصة على عظيم ما فيها من تفاصيل بهذه المعاني. افتقار العبد لربه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، ما هي أمنيته بعد هذا التوسل؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي مسلما في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما أعلى هذه المنية، هذه مشروع حياة يجب على كل مؤمن أن يملأ قلبه بهذا الأمر، توفني مسلما والحقني بالصالحات. دعوة دعا بها من؟ رسول كريم يوسف عليه السلام. ونختم الله. نعم، ونختم هذه الحلقة بالدعاء علينا بها، فإن الله سبحانه وتعالى يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين إنه سميع قريب مجيب. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح بيت برنامجنا الدائم، أسأل الله يكتب لك عظيم الأجر، كما أشكر أخي سلم الشحيمي. أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن قصة يوسف عليه السلام والحديث طبعا لم يتسع لذكر التفاصيل والأحداث، لكن حسبنا أننا مررنا على أبرز الأحداث والمواقف التي مرت بنبي الله يوسف عليه السلام. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.